بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. لا أكرم من قوله: وهما فرض كفاية، لأن هذا قرأناه قبل. السلام عليكم. وهما فرض كفاية للصلوات الخمس المؤدات للمقضيات والجمعة أيضا على الرجال اثنين بالتاء المربوطة كما نبهنا، وهذا تطبيع. نعم. أحسن عليكم. على الرجال اثنين فأكثر للواحد ولا النساء والخناثة والخناثة الخناثة أحسن مثل حبالة، خناثة كحبالة. نعم. أحسن عليكم. على الرجال اثنين فأكثر للواحد ولا النساء والخناثة الأحرار للأرقاء والمبعضين، ويسنى أي الأذان والإقامة لمنفرد، ويسنان سفرا أيضا، ويكرهان لخناثا ونساء ولو بلا رفع صوت، ويقاتل أهل بلد تركوهما، ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين متواليين عرفا، فإن تكلم بكلام محرم كقذف ونحوه أو سكت طويلا بطل، ولا يصحان إلا بنية من ذكر، فلا يعتد بأذان امرأة وخنثا، وأن يكون من واحد، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح. مسلم فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية. عاقل فلا يصح من مجنون. مميز فلا يعتد بأذان من دون التمييز. ناطق عدل ولو كان عدلا ظاهرا فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق. أما مستور الحال قال في الشرح: فيصح أذانه بغير خلاف علمناه، ولا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت إذا كان الأذان لغير فجر، ويصح الأذان له أي الفجر بعد نصف الليل، وبصير أولى من أعمى، وسن كون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، وكونه قائما فيهما، فيكرهان من قاعد لغير مسافر ومعذور، وكونه متطهرا من الحدثين، فيكره أذان جنب وإقامة محدث، وكونه على علو رافعا وجهه إلى السماء جاعلا سبابتيه في أذنيه. علو على علو. أحسن عليكم. وكونه على علو رافعا وجهه إلى السماء جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه سواء كان على المنارة أو غيرها، ذكره في شرح المنتهى. وقال القاضي والمجد وجمع: ما لم يكن بمنارة ونحوها، لأنه أبلغ في الإعلام، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، وهو أي الأذان خمس عشرة كلمة بلا ترجيع للشهادتين، وهو أن يخفض صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، فيكون التكبير في أوله أربعا، وهي أي الإقامة إحدى عشرة كلمة بلا تثنية، ويباح ترجيعه أي الأذان وتثنيتها أي الإقامة، وسن لمؤذن وسامعه ولو ثانيا وثالثا، ولمقيم وسامعه ولو كان سامعهما في طواف أو قراءة أو كان امرأة متابعة قوله سرا بمثله، إلا لمصل ومتخل، ويقضيانه إلا في الحيعلة فيقولان: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا في التثويب فيقولان: صدقت وبررت، بكسر الراء الأولى، وإلا في لفظ الإقامة فيقول المقيم وسامعه: أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. وحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها مع صحتها منه إذا من مسجد بعده، أي الأذان قبل الصلاة بلا عذر أو بلا نية رجوع إلى المسجد. وسن أذان في يمنى أذني مولود ذكرا كان أو أنثى حين يولد، وسن إقامة في إذنه اليسرى لخبر ابن السني مرفوعا: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، أي التابعة من الجن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر المسائل المتعلقة بهذا الفصل، وهو فصل جعل فيه أحكام الأذان والإقامة، وانتظم فيه كما تقدم 24 مسألة. قدمنا 3 منها، والمسألة الرابعة قوله رحمه الله تعالى: وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية، فرضا كفاية أي في حكمهما، فالأذان والإقامة محكوم بأنها من جملة فرض الكفاية. وفرض الكفاية عند الحنابلة شرطه من إذا قام به بعض المكلفين وهم العباد كما سلف تقريره سقط عن غيرهم، فإذا أذن أحد وأقام سقط هذا الفرض عن غيره في البلد. وكونهما فرض كفاية هو للصلوات الخمس المؤدات للمقضيات، أي الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة عند أدائها لا قضائها، والمراد بالأداء فعلها في وقتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تكملة منبهة على أن الجمعة أيضا مندرجة في ذلك، لأنها من خمس يومها، فإن الصلوات في يوم الجمعة هي خمس صلوات والجمعة واحدة منها، فيكون حكم الأذان والإقامة لها كحكم الأذان والإقامة لباقي الخمس في يومها. وكونهما فرض كفاية هو على الرجال ممن كان على عدد 2 فأكثر دون الواحد، ولا النساء ولا الخناثى، والخناثى جمع خنثى، وهو من لم يتبين كونه ذكرا أو أنثى. ووصف الرجال الذين جعل الأذان والإقامة فرض كفاية عليهم بكونهم أحرارا، فليسوا أرقاء ولا مبعضين، والرقيق هو المملوك القن الذي لم يعتق منه شيء فهو كله مملوك لصاحبه، وأما المبعض فهو الذي عتق منه بعضه، كأن تكون عليه كتابة فيكون قد أدى ربع ما كتب عليه مالكه فعتق منه ربعه أو نصفه أو ثلثه، وبقي باقيه لا زال موصوفا بالرق فيقال في حقه المبعض. وبقي قيد ثالث عند الأصحاب لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإقامة، فإن الأصحاب يقولون: وهما فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين، فخرج بهذا المسافرون فلا تكون فرض كفاية عليهم. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة بقوله: ويسنان أي الأذان والإقامة لمنفرد، فقد تقدم أنهما لا يكونان فرض كفاية إلا على جماعة 2 فأكثر، وأما في حق الواحد المنفرد فإنهما يكونان سنة. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: ويسنان سفرا أيضا، أي ولو على جماعة، فإذا خرج واحد أو أكثر سفرا فإن الأذان والإقامة في حقهم سنة. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله: ويكرهان لخناثى ونساء ولو بلا رفع صوت، فيكره للخنثى والمرأة أن تؤذن وأن تقيم ولو كان بلا رفع صوت، فليس مأخذ الكراهة رفع الصوت، وإنما مأخذ الكراهة هو أن الأذان والإقامة شعيرة للرجال، فإنما ينادى في المساجد ليحضر الرجال إليها، والنساء إنما يأتينا إلى المساجد على وجه التبع، لأن الجماعة ليست واجبة عليهن. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: ويقاتل أهل بلد تركوهما، أي تركوا الأذان والإقامة. فإذا ترك أهل بلد ما الأذان والإقامة فلم يؤذن لهم أحد ولم يقم فيهم أحد فإنهم يقاتلون. أما إذا أذن وأقام مسجد من مساجد البلد فإن القتال حين ذلك لا يكون مأمورا به، وإنما يؤمر بالقتال إذا وقع الترك من الجميع. وهذا القتال ليس على ارتداد، وإنما هو قتال على ترك الشعائر الظاهرة من الدين، فإن ترك الشعائر الظاهرة من الدين مما يقاتل عليه. وهذا القتال كما سلف مقيد بترك شيء موصوف بوصفين اثنين، أحدهما أنه شعيرة دينية، والثاني أن تلك الشعيرة ظاهرة أي مشهورة منتشرة، حقها الظهور والشيوع. فإن كانت ليست من أمر الدين أو كانت من أمر الدين لكن ليست شعيرة ظاهرة كالوتر فإنهم لا يقاتلون على ذلك، وإنما يقاتلون على ترك شعائر الدين الظاهرة. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله: ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين، أي على الصفة المشروعة، متواليين عرفا أي متتابعين عرفا، فيتابع المؤذن حال أذانه أو إقامته تلك الألفاظ، ويحكم بكونها متوالية بالرد إلى العرف. فإذا حكم العرف بأنها وقعت متوالية صح ذلك، وإن لم يحكم بذلك لم تصح ووجبت إعادتها. ثم قال: فإن تكلم بكلام محرم أي في أثناء أذانه أو إقامته كقذف ونحوه كغيبة، أو سكت طويلا في أثنائه بطل، أي بطل الأذان والإقامة. وهذا السكوت الطويل يقابله كذلك أو تكلم كثيرا، فإنه إذا تكلم كثيرا بأمر مباح بطل أذانه وإقامته لما في ذلك من الإخلال بالتوالي. وعبارة غيره من الأصحاب أتقن، فإنهم قالوا: أو فصل كثير، أي إذا وقع في أذانه أو إقامته فصل كثير، وهذا الفصل يكون بالتكلم ويكون بالسكوت، فهي أعم مما اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المسألة العاشرة وهي متعلقة بمن يصح منه الأذان والإقامة، فقال: ولا يصحان إلا بنية، لأنهما عبادة، والعبادات تفتقر إلى النية، من ذكر أي رجل، فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى، وأن يكون من واحد لاثنين أو أكثر، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر بأن بنى عليه لم يصح، فلو أن مؤذنا أذن حتى بلغ حي على الصلاة ثم جاء آخر فبنى على أذانه وأتم، فإنه لا يصح الأذان من مجموع فعلهما، بل لا بد أن يكون الإتيان به كاملا من واحد. وهذا الواحد متصف بأوصاف ذكرها المصنف بقوله: مسلم فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية، عاقل فلا يصح من مجنون، مميز فلا يعتد بأذان من دون التمييز لفقد النية منه، فإن من لم يكن مميزا لا تتصور منه النية، بخلاف المميز ناطق عدل أي متصف بالعدالة. ولو كان عدلا ظاهرا، وهذا يشعر بأن قوله عدل يجمع نوعين من العدالة، أحدهما العدالة الظاهرة والآخر العدالة الباطنة، فالأكمل أن يكون عدلا كاملا باطنا وظاهرا. والعدالة الباطنة يطلع عليها بالعلامات التي تظهر على العبد، فإن الباطن سر بين العبد وربه، لكن هذا السر له شواهد تظهر على جوانح العبد. ويكتفى بمن كانت عدالته ظاهرة، أي ممن لا نطلع على عدالة باطنه، ولذلك قال المصنف: فلا يعتد بأذان ظاهر الفزق، لأنه ليس عدلا. أما مستور الحال وهو من عرفنا عدالته ظاهرا دون عدالته الباطنة، فهذا يصح أذانه بغير خلاف علمناه كما ذكره صاحب الشرح. والمقصود بالشرح عند الحنابلة هو الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف المسألة 11 بقوله: ولا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت، لأن الأذان إنما شرع للإعلام بدخوله، فإذا أذن قبله لم يقع موقعه. ولو قال المصنف: ولا يجزئ الأذان لصلاة إلا بعد دخول الوقت، لكان أحسن مما ذكره، وهي عبارة أكثر الأصحاب. ثم قال: إذا كان الأذان لغير فجر، فالفجر يجوز أن يؤذن له قبل وقته بخلاف غيره، ويصح الأذان للفجر بعد نصف الليل، فإذا مضى نصف الليل فإنه يصح الأذان للفجر وهو الأذان الأول، فإذا دخل وقته أذن له ثانية. ونصف الليل يعرف بحساب المدة الكائنة بين غياب قرص الشمس بغروبها وبين طلوع الفجر، فمن أراد أن يحسب مدة الليل نظر إلى الوقت الذي تغرب فيه الشمس ويؤذن للمغرب، وللوقت الذي يطلع فيه الفجر الصادق الثاني ويؤذن فيه للفجر، ثم قسم المدة الكائنة بينهما وعرف نصف الليل من ذلك. ثم قال المصنف في هذه المسألة: وبصير أولى من أعمى، لأن البصر أكمل في الاطلاع على معرفة الوقت، فإن البصير يعرف الوقت بعلاماته أكثر من الأعمى. ثم ذكر المصنف المسألة 12 بقوله: وسن كون المؤذن صيتا، أي رفيع الصوت، أمينا، أي زائد العدالة. وهذه العبارة التي ذكرها بعض الأصحاب في تعريف الأمين بأنه زائد العدالة أرادوا بها ثابت العدالة مشهورها، فالأمين هو الذي عرفت عدالته وظهرت ديانته، فهو في مرتبة أعلى من العدل، فهو عدل وزيادة. ثم ذكر مما يسن في المؤذن أن يكون عالما بالوقت، أي بالعلامات الدالة عليه المذكورة عند الفقهاء وفي علم الفلك. ثم ذكر المسألة 13 بقوله: وكونه، أي المؤذن، قائما فيهما، أي في الأذان والإقامة، فيكرهان من قاعد لغير مسافر ومعذور. وإنما خص المسافر بعدم الكراهة لأنه قد يؤذن وهو على راحلته فيكون قاعدا عليها، وقاعدة المذهب تبعا للشرع توسعة الأحكام في حق المسافرين، ومن جملة ذلك عدم كراهة تأذين المسافر إذا كان قاعدا. ومثله المعذور، فإنه قد لا يقدر على القيام فيؤذن قاعدا. ثم ذكر المسألة 14 بقوله: وكونه متطهرا من الحدثين، أي الأكبر والأصغر، فيكره أذان جنب وإقامة محدث. وأراد بالمحدث من عليه حدث أصغر، وإن كان اسم المحدث يشمل الأكبر والأصغر، لكن لما ذكر أذان الجنب وهو من له حدث أكبر بجنابه، وذكر إقامة المحدث، دل على أن المحدث هاهنا المراد به من كان ذا حدث أصغر. وذكر ابن حمدان في الرعاية زيادة على ما ذكره الأصحاب هنا أيضا أن يكون متجنبا للنجاسة في ثوبه وبدنه، لأن هذا من جملة الطهارة التي ينبغي أن يكون عليها. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة عشرة بقوله وكونه على علو أي مكان مرتفع، لأنه أبلغ في إيصال الأذان ورفعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة السادسة عشرة بقوله رافعا وجهه إلى السماء أي في كل أذانه، جاعلا سبابتيه في أذنيه، والمقصود جعل رؤوس السبابتين في صماخي أذنيه، لأنها أبلغ في إسماع الصوت، مستقبل القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، والمقصود بالالتفات الالتفات برأسه وجسمه لا بقدميه كما سيأتي. ويلتفت في جملة حي على الصلاة الأولى والثانية يمينا، ثم يلتفت في جملة حي على الفلاح الأولى والثانية شمالا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة السابعة عشرة بقوله ولا يزيل قدميه أي لا يستدير محركا قدميه سواء كان على منارة أو غيرها، هذا هو المذهب. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه إذا كان بمنارة فإنه يزيل قدميه ليتحرك بدنه، وذلك أبلغ في الإعلام. وهذا قد ذكر المصنف ممن قال به القاضي أي أبو يعلى الفراء، فإنه المراد بالقاضي عند الحنابلة إذا أطلق. وممن قال به أيضا المجد، وهو المجد بن تيمية عبد السلام بن تيمية، فإن لقب المجد موضوع له عند الحنابلة. وقد سبق إقراء فصل نافع من كتاب المدخل لابن بدران في برنامج منتخب الأبواب والفصول، فيه بيان الألفاظ الموضوعة عند الحنابلة للدلالة على الأعلام أو التصانيف. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير، فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة بقوله وهو أي الأذان 15 كلمة، والمراد بالكلمة الجملة، وقد عبر بهذا أكثر الأصحاب، فإنهم يقولون وهو 15 15 جملة، والجملة أوضح من الكلمة. والمراد بالجملة في هذا المحل كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى الجملة النحوية المعروفة عند العرب من المبتدأ والخبر، بلا ترجيع أي بلا إعادة للشهادتين، والترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يعيدهما رافعا بها رافعا بهما صوته، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، خافضا بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته على النحو الذي تقدم. ويكون التكبير في أوله أربعا فيكبر أربعا. ثم ذكر المسألة العشرين بقوله وهي أي الإقامة 11 كلمة بلا تثنية أي بلا إعادة لجملها، فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، وأشهد أن محمد رسول الله، وهكذا في سائر جملها سوى الإقامة. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ويباح ترجيعه أي يجوز أن يرجع الأذان، وتثنيتها أي الإقامة بأن يؤتى بها جملا مثناتا، فترجيع الأذان وتثنية الإقامة في المذهب مباح وليس سنة، فإذا رجع المؤذن بأن يعيد الشهادتين على النحو المتقدم كان ذلك مباحا، وإذا ثنى الإقامة بأن يكرر الجملة المفردة فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الإقامة، كان ذلك مباحا. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله والسنة لمؤذن وسامعه، أي سامع المؤذن، ولو ثانيا وثالثا، أي ولو سمع مؤذنا ثانيا أو ثالثا، ولمقيم وسامعه، أي لمن أقام وسمع الإقامة، ولو كان سامعهما في طواف أو قراءة، أي مشغولا بعبادة أخرى، أو كان امرأة متابعة، أي تتابع أذانه وإقامته. قوله سرا، أي قول الأذان والإقامة سرا بمثله، أي بمثل ألفاظه. والسر هو أن يقصد الإنسان إسماع نفسه ولا يقصد إسماع غيره ولو سمع، بخلاف الجهر، فإن الجهر يقصد أن يسمع الإنسان نفسه ويسمع غيره، فالمشروع له في المذهب أن يقولها سرا، فيكون قصده إسماع نفسه بترداد الأذان والإقامة دون إسماع غيره. ويستثنى من ذلك المصلي والمتخلي، أي الذي في حال قضاء الحاجة في خلائه، فمن كان مصليا أو متخليا فإنه لا يسن له أن يتابع المؤذن والمقيم. ثم قال ويقضيانه، أي من كان مصليا ومتخليا فيقضيان الأذان والإقامة إذا فرغا من شغلهما بالصلاة أو بالخلاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستثنى في تكرار ألفاظ الأذان بمثلها ثلاثة أشياء، أولها في الحيعلة، وهي حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقولان لا حول ولا قوة إلا بالله، وثانيهما في التثويب، وهو قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، فيقول سامع المؤذن صدقت وبررت، بكسر الراء الأولى، أي صرت ذا بر، أي عمل بر وخير. والثالثة في لفظ الإقامة، فيقول المقيم وسامعه إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، يقول أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من تكرار الأذان والإقامة، ويقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي الكاملة السالمة من النقص، والصلاة القائمة، أي التي ستقوم وتفعل بصفتها المشروعة، آت محمدا الوسيلة. وقد تكلم الأصحاب وغيرهم في تفسير الوسيلة بكلام يغني عن طوله الاكتفاء بما صح من خبره صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله الحديث، فهي منزلة من منازل الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو هنا وعند الإقامة، أي بعد فراغ الأذان والفراغ من الإقامة يدعو الإنسان عند ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين بقوله وحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها مع صحتها منه، أي أنها تصح منه عند ذلك، فلا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي هو فيه بعد الأذان إلا في حالين اثنتين، الأولى أن يكون خروجه بعذر يبيح ترك الجماعة، كمن يخرج لكونه إماما في مسجد آخر، والآخر أن يكون بنية رجوع إلى المسجد، فإذا خرج وهو ينوي أن يرجع كأن يكون على غير طهارة، أو يروم تجديد وضوئه فيخرج إلى بيته فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، فيجوز له الخروج حينئذ. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين، وهي من المسائل التي تذكر في غير محلها، فإن هذه المسألة عند جماعة من الأصحاب تذكر في العقيقة، لأنها تابعة أحكام المولود، ومنهم من يذكرها في هذا المحل لأنها تابعة للأذان، وهذه المسائل التي توجد في غير مضانها عند الحنابلة تحتاج إلى جمع ورصد لها في أبوابها، فإن ذلك أسرع في الوقوف عليها، وقد يغيب على المتعلم وجود هذه المسألة عند الأصحاب. وقد صنف الزركشي الشافعي كتابا اسمه خبايا الزوايا، ذكر فيه المسائل التي يذكرها الشافعية في غير مضانها، وحقيق بالحنابلة أن يصنف أحدهم كتابا يذكر فيه المسائل التي تذكر عند الحنابلة في غير مضانها، فمثلا تحلية المصحف بالذهب يذهب وهم المتفقه إلى أنهم يذكرون ذلك في باب الزكاة تبعا لزكاة النقدين، وهل المصحف إذا كان محلا بذهب بذلك الذهب زكاة أم لا، وهم إنما يذكرونها في أحكام الصلاة، فإنهم يستطردون في ذكر أحكام القراءة حتى يذكروا أحكام المصاحف فيذكروا هذه المسألة فيها. والمتفقه يحتاج إلى إدامة إمرار كتاب معتمد من كتب الأصحاب كي يعرف مضان هذه المسائل عندهم، وقد كان بعض من سلف يديم إعادة كتاب بإمراره ولو نظرا مما يسمى مطالعة، فيطالعه على وجه السرعة مرة بعد مرة ليعرف مضان هذه المسائل عند الأصحاب. وهذه المسألة كما ذكر المصنف هي أنه يسن أذان في يمنى أذني مولود، والمقصود المولود الآدمي دون غيره، والأصحاب رحمهم الله تعالى يقيدون بهذا القيد في مسائل مناظرة لهذه المسألة، كتقييدهم بمس الذكر الذي يحصل به النقض، فإنهم يقيدونه بكونه ذكر آدمي دون غيره، وكان الأجرى على طريقتهم أن يقيد هذا المحل أيضا بما ذكرناه، لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك حين يولد أي أول ولادته، وتسن الإقامة في أذنه اليسرى. وعمدة القائلين بذلك من الحنابلة وغيرهم هو حديث الحسين بن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وابن السن في عمل اليوم والليلة، وإسناده واهٍ جدا، بل هو شبيه بالوضع، إلا أن باب التأذين في المولود والإقامة في أذنه الأخرى تروى فيه أحاديث أخرى لكنها ضعاف لا تثبت. وقوله في هذا الحديث لم تضره أم الصبيان فسره بقوله أي التابعة من الجن، والمعنى بالتابع من الجن في كلام أهل العلم الذي يتعلق بأحد فيحبه ويتبعه، فإذا وجدت في ترجمة أحد كان له تابع من الجن أي كان له من يحبه ويتبعه من الجن إما من ذكورهم أو إناثهم، فهذه نوع من الجن تحب الصبيان وتتبعهم، وهذا تفسير جماعة لأم الصبيان. ويقال إن العرب إنما جعلت ذلك لقبا على ما لا حقيقة له لتفزع الصبيان بذلك، فكانت تخوفهم بقولهم جاءتكم أم الصبيان أو أخذتكم أم الصبيان على إرادة التخويف لهم، وإلا فلا حقيقة لذلك. وذهب بعض أهل العربية كابن الأثير وغيره أن أم الصبيان هي ريح تصيب الصغار فتمرضهم، فهي نوع من العلل التي يحصل بها الغش عليهم إذا وردت عليهم. والتفسير الثاني أقوى وأولى من التفسير الأول، وأن المراد من الصبيان بأم الصبيان علة تصيبهم من الرياح التي تعدادهم. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.